عين على الانتخابات. في عين على الانتخابات انسلطوا الضوء على الموعد الانتخابي والدورة الانتخابية اللي باش تشهدها تونس خلال هذا الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 في انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. نتحدث اليوم في موضوع أي دور للشباب في المحطات الانتخابية بين المحطات الانتخابية السابقة والاستحقاق الانتخابي القادم. يحضر معنا في البلاتو المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي سي عبد الجبار. جديد صباح النور سي عبد الجبار. اهلا وسهلا. صباح النور. نهاركم زين. والناشط بالمجتمع المدني اللي ربما باش يحدثنا على الشباب وتموقع الشباب اليوم في قبلي على صعيد جهوي في انتظاراته من الانتخابات القادمه ومدى استعدادها زاده للمشاركه في الانتخابات. الناشط بالمجتمع المدني عبد الكريم بن صالح. صباح النور خويا. صباح النور. نهارك زين. وان شاء الله باش يكون معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي سي الحبيب سيدهم. نتحدثوا بشكل عام حول انتظارات الشاب في تونس وفي قبلي من الانتخابات القادمه. عموما من نتحدثوا على اي دور للشباب في المحطات الانتخابيه. خلينا نبدو على المحطات الانتخابيه السابقه سي عبد الجبار. كيفاش تقيموا تواجد الشباب، مدى وعي الشباب باهميه مشاركته في الانتخابات؟ شكرا على الدعوه. تحيه لكم وتحيه لكافه مستمعي راديو نفزاوة. مرحبا. بالنسبه للدورات السابقه هي مختلفه، معناتها تقييمنا للشباب، تواجد الشباب ولا نشاطات الشباب معنا في الانتخابات هي معناتها ماهيش كناخبين فقط، عندها معناتها مجموعه انتدابات تصير بدايه من التسجيل ثم قبول الترشحات ثم الحمله الانتخابيه ثم يوم الاقتراع. معناتها ديما نراعوا الجانب أن يكونوا موجودين عدد كبير من الشباب في الانتدابات هذه. لاحظوا نوعا ما في بعض المناطق متى فما عزوف على تقديم الترشحات في المرحلة هذا، خاصة في المناطق اللي نعتبرها بعيدة شوية على مركز الولاية ولا بعيدة شوية على مركز المعتمديات. عموما موجود ما نفوش الدور متاع الشباب في الانتخابات السابقة، لكن إن شاء الله نحاول ديما ندعمه وديما نصلحه وديما نشوفه. طبيعي جدا معناتها سواء كان بالتراكم الخبرة سواء كان بالتوصيات اللي نعملها مع المجتمع المدني وإلا مع الناس اللي خدموا معنا ولا مع شركائنا في العمل الانتخابية، نحاول ديما نسقه ونحاول ديما نحسنه بالتوصيات دي. نعم. اليوم عبد الكريم، الشباب التونسي أمام استحقاق انتخابي مهم أكيد في محطة انتخابية هامة في تاريخ تونس بعد الثورة والمسار الديمقراطي. معناتها الكلنا كمنظمات مجتمع مدني وكجمعيات وغيرها حاسين بهالانتقال الديمقراطي اللي قاعدة تعيش على واقع البلاد، لكن تذبذب اليوم أراء الشباب بين الفاعلية والتواجد في المشهد العام بين العزوف والاستقالة التامة اللي للأسف اليوم نسجلوها وفق إحصائيات بعد شوي باش نتحدثوا على هذه اللي شنو يرجع في اعتقادكم. صحيح. رحبوا مرة أخرى بالمستمعين راديو نفزاوة. موضوع مهم ومهم جدا معناها في خاصة في الفترة هذه، الخاطر توك قاعدين نشوفوا اللي هو بدت تتحرك شوي العملية من اللي خرجت معناها التواريخ متاع الانتخابات اللي متاع العام هذا وكل شيء. بدنا نشوف في ردود الأفعال متاع الشباب متاع الشارع التونسي ومتاع خاصة في قبلي وبصفتي معناها كناشط معناها في الجمعيات في المجتمع المدني في ولاية قبلي، قاعدين نشوف في ردة الفعل حاليا مع الشباب فما مواصلة كما نقوله متاع إن هو فما ناس طالب مقاطعة الانتخابات مرة أخرى، فما ناس قاعدة معناها تويكة تتحرك معناها في الأجواء على أساس إنه هو معناها فشل المحطات الانتخابية الفاتت معناها في إنها تنجح باش تجبد الشباب وإلا باش تجذب الشباب باش يشارك مرة أخرى. بدي فما تململ معناها في صفوف معناها الناس اللي هي شافت اللي هو المحطات اللي فاتت ما كانتش كما يحبوا. هذاك علاش تويكة معناها فما قادمين على مرحلة أصعب من اللي فات، أصعب من اللي فات، لأن هي تتطلب معناها برشة خدمة وبرشة جهد باش نرجعوا الثقة متاع الناس والثقة متاع الشباب خاصة، واللي هو أكثر نسبة معناها فيها عزوف في المشاركة في المحطات السابقة في الانتخابات السابقة. تويكة معناها الدور المهم متاع الناس الكل والأطراف الكل كيفاش نرجعوا ثقة الشباب إنه هو يمشي ينتخب يسجل أول شيء، لأن فما نسبة كبيرة برشا ما سجلتش في أصلا، معنا مش مسجلة في الهيئة، معنا باش ينتخبوا ما عندهمش حق حتى في الانتخاب. نعم. فما كيفاش باش ينتخب وباش يشارك وباش زاد يترشح للانتخابات، لأن هو دور الشباب ما يلزمش يقتصر على أنه هو ينتخب. نعم. تويك دور الشباب بدي دور مفصلي، دور معناها أساسي، يلزم نتعدوا المرحلة الفاعلية، مرحلة أنه هو الشباب يبدأ يترشح للانتخابات ويبدأ معناها عنده دور فاعل أنه هو يصنع معناها الفارق ويبدأ. نعم. يصنع النتيجة. نعم. اليوم بتحليلنا ربما لمدى إقبال الشباب على الانتخابات، مدى وعيهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، نتحدث زيادة على مجهودات الأطراف المتداخلة سواء كان من ليزي المنظمات المعنية بالعملية الانتخابية ولا زيادة مكونات المجتمع المدني. أنت اليوم كناشط عبد الكريم في المجتمع المدني في قبيلها، لأنه تشوف المنظمات هذه قائمة بدورها ولا اليوم 10 أبريل قادم، معناتها مازالت أيام قليلة تفصلنا على انطلاق عملية التسجيل، وخاصة سي عبد الجبار اللي باش تستهدف العباد ما كانتش سجلة زادة سابقا. فدونك عبد الكريم، كيفاش تشوف اليوم دور هالمنظمات هذه قامت بدورها على أكمل وجه، مادام قدامنا معناتها برشا أيام أخرى نجمو نداركو فيها الأمر، كيفاش تقيم عملهم؟ هو عمل بالنسبة للعملية التسجيل فما برشا معناتها فيها برشا متدخلي. يا إما تكون عن طريق الهيئة، والهيئة هي معناها فما عندها زادة معناها طريقتها ونظمها باش تنجم تسجل تشجع العباد باش تسجل في الانتخابات، أكيد ديما بالتشاور بالتشارك مع الجمعيات وإلا مع الأطراف المتدخلة الكل. وفما حاجة أخرى اللي هي معناها الجمعيات أو المنظمات الدولية والوطنية اللي قاعدة معناها تعمل في برامج زادة نتاعت تشجيع الناس باش تشارك في التسجيل والا في الانتخابات القادمه. العمليه هذه ما توقفتش في كيرتسوا، معنا في قبلي والا حتى في تونس ككل. نعم. في قبلي ما توقفتش على امتداد من معناها الانتخابات السابقه، معناها من الانتخابات البلديه وقبل الانتخابات السابقه. معناها قاعده نفس الوتيره قاعده معناها متواصله، فما جمعيات ومنظمات قاعدين يخدموا على نفس الشيء في المراحل الانتخابيه، معناها في المحطات الانتخابيه الكل قاعدين معناها يسعوا للتسجيل. فما برشا جمعيات عملت معناها كما نقولوا مبادرات او مشاريع خاصه بالحاجات هذه، معناها فما شكون عند عامين يخدم على تسجيل مثلا الشباب اللي هو بلغ سن الانتخاب، السن القانوني للانتخاب، معناه عندنا من الانتخابات الرئاسية الفارطة وهم قاعدين يخدموا على الشيء هذا، معناه في الليسيات وفي الـ في الـ معناه مع التلامذة اللي هم وصلوا للسن القانوني متاع الانتخاب. فما شكون قاعدين يخدموا على تشجيع المرأة أو تشجيع خاصة المرأة في المناطق الداخلية على أن هي تسجل في الانتخابات. فما برشا معناها حاجات قاعدة تصير، فما برشا معناها جمعيات قاعدة تخدم على الموضوع هذا. الدور متاع الجمعيات ولا الدور متاع المنظمات ما توقفش، ما حبسش، معناها باش نقوله تويك نجو تو نقوله صحيح تو بدت الوتيرة تتسارع شوي. فما كما نشوفوا معناها الفترة السابقة، معناها الشهرين اللي فاتوا ولا الشهر اللي فات، فما الوتيرة بدت ترتفع بشوي بشوي، فما حاجات بدأ معناها فما كما نقولوا تظاهرات بدت تصير أكبر، فما حاجات قاعدة تصير أكثر، لكن تويك يلزمنا كما نقولوا نتعدوا للمرحلة السرعة القصوى، خاطر الوقت كما قلت معناها وصل. تويك فما عندنا تحدي كبير يلزمنا معناها سواء معناها كهيئة أو كمجتمع مدني يلزمنا نسرعوا من الوتيرة باش نلحقوا ونجيبوا على الأقل أكثر نسبة اللي هي. نعم. تسجل واللي هي تشارك في الانتخابات السنة. نعم. عموما راديو نفزاوة كان طرح تساؤل أمس بشكل استفتاء للمتابعين متاعنا على صفحة الفيسبوك، كيف تقيم دور الشباب في المحطات الانتخابية في تونس 79 طبعا كانوا صوتوا على الاستفتاء هذا، 60 منهم شافوا اللي دور الشباب غير مرضي، و19 منهم شافوا اللي هو مقبول أو مرضي. تحليلك للنتيجة هذه السي عبد الجبار، اليوم دور الشباب في مشاركته في الحياة الانتخابية ككل في تونس. والله شوف، هو دور الشباب كما حكينا معناتها يتعدى دور الناخب، يتعدى دور الناخب لأدوار أخرى للمشاركة في الحياة العامة. نعم. هني كان نشوفوا الهيئة معناتها منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ثم انتخابات المجلس النواب الشعب، ثم انتخابات الرئاسية الأولى والرئاسية الثانية، قاعدة تعدل في القوانين نتاعها. نعم. معناتها في الانتخابات البلدية تمثيلية الشباب في القوائم كان معناتها فرض على الأحزاب ولا القائمات أن من الثلاثة الأولين تعمل شيء، أن في كل ستة تعمل شيء، عمر أقل التناصف والتناوب كان. نعم. مثلا أصحاب الإعاقات يجب يكونوا موجودين في القائمة، إذا ما كانش في العشر الأوائل تحرم القائمة من التمويل العمومي. نعم. معناتها الهيئة ساعية أكثر ما يمكن، وهذا باش معناتها باش تحاول توعي الشركاء متاعها، الشركاء متاعها وخاصة الأحزاب السياسية والناس المترشحة للانتخابات، أن من الضروري إدماج الشباب في الحياة. نعم. في الحياة العامة هذه. ونشوفه هنا بالنسبة في معناتها القائمة ما فيها شباب لا تقبل تماما. نعم. هذا رهان كبير كان. ثم في الانتخابات هذه، مع التحضيرات للانتخابات هذه، في الانتدابات، انتدابات اعوان التسجيل. نعم. تم انتداب 74 عون تسجيل في ولايه قبلي، ان شاء الله باش ينطلقوا يوم 10 ابريل في العمل نتاعهم. معناتها الشرط الاول هو شرط سنه التخرج. اي تم ترتيب المترشحين المتقدمين للمترشحين معناتها من الاحدث تخرج الى الاقدم تخرج. هذا ايش معناته؟ معناته هذا الناس اللي يجونا كل شباب. نعم. معناتها من وعي الهيئة على أساس أن الشباب ألقى للشباب، أن هم باش يحاولوا يجبدوا الشباب الأخرين، باش يقنعوا الشباب الأخرين. معناتها والشباب هو معناتها بكافة شرائحه. نعم. موجودين معناتها في المدن، موجودين في البلايص البعيدة، موجودين إلى آخره. حاول تراعي المسألة هذه، لا لي شيء معناتها الوعي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن لابد معناتها للشباب أن باش يتوعى، كي يتوعى مثلا في التسجيل طبيعي جدا، فما حملات تحسيسية معناتها على في وسائل الإعلام بأنواعها وفي عدة محامل، معناتها هي بدايتها في التسجيل ثم المشاركة في الحياة العامة اللي هي نوعا ما في الترشح. نعم. ثم حتى في الانتدابات الأخرى في الحملة ولا في يوم الاقتراع، بحاول الله ما تماشي في التمشي هذا، أن تحاول قدر الإمكان ما نفوش جانب الخبرة، أن جانب الخبرة ضروري في العمل، ولكن كي نحطوا شاب في مركز اقتراع ولا كي نحطوا شاب يسجل كل شيء طبيعي جدا، هو حتى الشاب الآخر باش يقبل حتى يعني أمور نفسية، يستقطب أكثر أكثر ما يمكن. نعم. وهذا معناتها دعوة حتى للشركاء بتاعنا، نعاود هذا الدور، هذا مش دور العالي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقط، هي شركائها بصفة عام، شركائها من أحزاب سياسية، من الناس اللي مترشحة سواء في قائمات مستقلة أو قائمات ائتلافية، من المجتمع المدني معناتها منظمات وجمعيات وإعلام إلى آخره، معناتها نحاولوا باش نبثوا رسالة طمأنينة للشباب فضل. نعم. لأن معناتها اللي صار ممكن في سنوات أخرى معناتها يتبع في الإعلام ولا يتبع في الجمعيات، معناتها ممكن خطاب نوعا ما يبعد الشباب شوي على الحياة. نعم. العامة بطريقة غير مباشرة، ماهيش طريقة. نعم. مباشرة ولا طريقة فهنية معناتها مسبقة ولا حاجة كمية، طريقة غير مباشرة. إذا هني دعوة للناس كلها، هني أبوابنا مفتوحة، قلوبنا مفتوحة للناس كلها للتعامل في المنحة هذا. زي ما قلت لكم معناتها 74 عون تسجيل كلهم من الشباب، واللي متخرجين 2018 و2017 مازالوا كي متخرجين. معناتها باش نحاولوا قدر الإمكان، معناتها الشباب هذا مقرب للجامعة، قراب للليسيات، معناتها ما عندهمش عهد كبير، قراب حتى من مشاغل الشاب اللي هو عازف ربما ومستقيل من عملية المشاركة في الانتخابات. عموما ربما باش نتحدث سي عبد الجبار على الخطة أو برنامج عمل الهيئة في الحملة التحسيسية في التسجيل ولا في المشاركة، ربما هذا ينبني على مدى استعداد الشباب للمشاركة في الانتخابات. كنا طرحنا زاد استفتاء سابق حول مدى استعدادكم كمتابعينا على صفحة الفيسبوك، وكان استهدف عدد كبير من أبنائنا في قبلي خاصة لمدى استعدادهم للمشاركة في الانتخابات. 52% منهم أعرب على عدم استعداده للمشاركة، 48% منهم اللي هم أعربوا على استعدادهم، وبالعكس حتى في التعليم التعليق، شفنا تشجيع وشفنا مدى وعي اليوم الشباب إذا كان باش يكون مستقيل من المشاركة في الانتخابات شنو تداعيات هذه. دونك الهيئة اليوم مدعوة إلى النظر خاصة في الإحصائيات والنسبة هذه لربما تحديد برنامجها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وربما التنسيقية الجهوية بقبلي شنو برنامجها في الإطار هذه؟ في الإطار هذا على فكرة معناتها بالنسبة للشباب منطقة نفزا وشباب ولاية قبلي هو على درجة كبيرة من الوعي الحق. نعم. وحتى ولو معناتها في التسجيل ولكن للتصميم ما نلقوش ردود فعل عنيفة. نعم. معناتها شباب متحضر شباب واعي معناتها حتى نحاول نقنعهم يسمعك ولكن حتى ما يقتنعش ما يأذيش. معناتها هذا نحب نوصل هنا. نعم. هني بالنسبة لهي زي الحملات التسجيل أول حاجة باش نبدأ بحملات التسجيل هو زي ما قلت مراحل هي. أي. معناتها عندها مراحل عندها برنامج كامل للتحسيس يسمونه التحسيس سواء على نطاق وطني ولا على نطاق جهوي. بالنسبة للحملات باش تكون موجهة أين يكون الشباب وأين تكون المرأة الريفية بصفة عامة لأن الفئتين هذوما كان نشوفوا الإحصائيات هم أكثر ناس مش مسجلين. إذا معناتها في المعاهد في الجامعات في ملاعب الكرة يكون موجود إن شاء الله باش نعمل حملات في ملاعب الكرة في الأسواق في المقاهي في أماكن التنشيط في ديارهم على كلام باش نعمل عملية قرع الأبواب نسمى هذه قرع الأبواب باش تدور إن شاء الله بورتا بورت ويحاولوا يتصلوا بالشباب هذو إن شاء الله وين من هو برنامج زي ما نقولوا مش محدد 100% ولا مش قالب جاهز ولكن هو باش يتطور بتطور الوتيرة متاع التسجيل. نعم. عبد الكريم باش نرجع معاك في سياق متصل ناشط شاب اليوم ربما أكثر دراية بيقعد ترصد ربما حتى في آراء أصدقائك في مدى استعدادهم للمشاركة أكثر من أنه نمشي ونصوتوا. اليوم الشباب في قبلي مدعو إلى ترشح في الانتخابات التشريعية. اليوم الشاب اللي مش عاجبه ربما عمل النواب اللي مش عاجبه نسق التنمية في ولاية قبلي وشوف عنده تصورات وحلول كيفاش ينجم المجتمع المدني اليوم يشجع الشباب في اعتقادكم على أنه يترشح أكثر من أنه يقبل على عمليات التصويت اللي آليا أكيد باش تصير. أكيد هو حتى موضوع الترشح موضوع معناها زاد مهم برشا خاطر كما نقولوا معنا أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. نعم. إذا كان أنت مش عاجبك الوضع مثلا يلزم تنجم تغير الوضع ذاك. فيش تنجم تغيره إذا كان كنت أنت سلبي وما سجلتش ولا ما انتخبتش يلزمك تشارك تكون أنت من ضمن ترشح أنت قدموا قائمات مستقلة إذا كان معناها الأطراف المتقدمة الكل ما فيهم حتى حد يعجبك كون أنت الحل معناها البديل يترشح ليقدموا قائمات معناها شبابية مستقلة ويترشحوا خلي هم معناها يصنعوا معناها الفارق وهم اللي يكونوا على الأقل مبادرين إن هي تبدأ فما كما نقولوا وجه جديد فما شفنا في الانتخابات البلدية معناها بدأت شوي تتحرك الحكاية فما قائمات شبابية تقدمت فما برشة معناها صار معناها إنه هو الشباب بدي على الأقل كما نقولوا فهم شوي الوضعية وبدي يترشح للانتخابات كان فما برشة قائمات معناها شبابية كانت معناها فازت برشة مقاعد في برشة بلديات لما لا حتى في الانتخابات التشريعية ولما لازل حتى في الانتخابات الرئاسية ما يكونش فما شباب هم اللي يبادروا ويكونوا معناها متواجدين في قائمات ويكونوا هم متواجدين معناها في الانتخابات القادمة خلينا نصنع معناها البديل هذا هو الأهم حاجة معناها تويكة الشاب يلزمه يكون واعي اللي هو التسجيل بركة راهو مهوش حل يلزمك تكون فاعل يلزمك تكون من مترشح زادة عندك الحق انك انت تترشح كل السبل موجودة معناها كل الامكانيات متاحة امام صحيح هو تحدي كبير لان كما نشوفه معناها العملية انك انت باش تعمل قائمة معناها فما برشة ضغوطات كما نقوله هني اللي هي مثلا الامكانيات ممكن اللي تعوز الشباب لان الشباب ما عندهاش امكانيات كيما مثلا الاحزاب ولا كيما الناس اللي هي باش تترشح عندها امكانيات كيك سواء ماديه او فنيه او غيرها. معنا طبعا تحدثنا على المراه الريفيه سي عبد الجبار وتحدثنا على شباب، لكن اليوم سي عبد الكريم تمثل شاب ناشط بالمجتمع المدني في مجال الاشخاص ذوي الاعاقه. اليوم كيما نقتربوا من الشباب اللي هم قراب منا في الشريحه العمريه ونشوفوا تطلعاتهم في الانتخابات القادمة، في اعتقادك الأشخاص ذوي الإعاقة مدى استعدادهم خلال الجمعية متاعكم ولا زادة في ربما قربكم زادة منهم كشريحة عمرية، مدى استعدادهم اليوم المشاركة في الانتخابات؟ فمش بعض المشاكل أوسي عبد الجبار بحذينا إذا كان على ليزي إنها تنظر لها ولا تشوف كيفاش تعدل ربما برنامج خاص بهم. هو بالنسبة للموضوع هذا زاد موضوع مهم برشا، لأن احنا تويك قاعدين نسعوا هو تكون الأشخاص ذوي الإعاقة يضمنوا حقهم الكامل في المشاركة وفي الانتخاب. معناه هو بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب معناها كما نقولوا الخدمة متاع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وغيرها اللي شجعت الطرف هذه إن هي تشارك، كان معناه مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كبيرة برشا سواء في عملية المراقبة والتسجيل والمشاركة في الانتخاب وحتى في الانتخابات البلدية في في في في, في الترشح معناها ضمن القائمات المترشحة معناها للانتخابات. هذا الكل، لكن ديما نرجعوا انه فما إشكاليات مع الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم ديما في مسألة أول حاجة المرافقة يوم الانتخاب، لأن هو فما برشا قوانين قاعدة معناها تحد من إمكانية مشاركة الأشخاص ذون، ينجم يكون هو مسجل في الواح لكن نهار الانتخاب هما يلزم المرافق يكون يا إما واحد من الأصول متاع الأهل معناه يا إما زوجته يا إما باه أمه أخوه معناه، لكن كيفاش يجي يرافقه إنسان آخر ما يخلوش يدخل. وساعات في غالب الأحيان تكون العائلات متاعهم معنا ما تنجمش ترافق مثلا في النهار هذاك، يبدأ هو يتحرم من حقه في الانتخاب، وإلا يجي فما حاجات أخرين اللي هو يجي يلقى مركز الاقتراع غير مؤهل إنه هو يدخل، ما فيش الاكسيبيليتي وبرشا وقعنا فيها الإشكالية هذه. وفما الحالات الأخرى وقع حلها في مراحل في مراحل سابقة، لكن وقعنا في إشكاليات إنه هو مثلا قصصات الانتخاب أو الأوراق الانتخابية توصل اللي هي بطريقة البرايل للمكفوفين مثلا ما توصلش مراكز اقتراع فيها مكفوفين، معناها يلزم الهيئة تكون من الأول عارفة أنا من مراكز الاقتراع اللي فيهم متواجدين فيهم مكفوفين وإلا صم وإلا شخص ذو إعاقة عضوية وين باش ينتخبوا بالضبط، باش يحضروا لهم السبل إنه هو يدخل للمركز هذاك ويقترع في معناها في ظروف ملائمة وظروف معناها لائمة. احنا كنا في مرحلة معناها الشهر التالي شاركنا في دورة تدريبية في صياغة قاموس الانتخابي بلغة الإشارة للإعاقة معناها ذوي العاملين الإعاقة الصم معناها الإعاقة السمعية. هذا معناها باش يزيد يعزز الدور متاع المشاركة متاع الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن ديما كما نقولوا الإشكالية إنه هو في يوم الانتخاب خاصة أو حتى في انك انت توصل المعلومه للشخص ذو الاعاقه معناها طريقه توصيل المعلومه يلزمنا معناها ليزي وقت اللي باش تعمل مثلا كما نقولوا حملات تحسيسيه خاصه بالفئه هذه لازم تتصل بالجمعيات اللي هي تعرف والمنظمات اللي هي تعرف كيفاش تتصل به معناها طرق الاتصال به، ويوم الانتخاب توفير الظروف معناها الملائمه ولا الظروف الاساسيه ان هو الشخص هذاك ينجم يدخل وينتخب في ظروف معناها تساعده. خاطر برشا وقعت المرة الفاتت فما شكون جيم القشرومب الجيل القاعة عالية قال هو قال ما ننتخبش يعني ما وفرتوا ليش الظروف، كنا نجم نهزوه ويدخل ينتخب، لكن قال لك أنا الدولة هذه ما وفرت ليش حسابي ما ننتخبش ارجع ولا ارجع وما انتخبش. نعم فهمت معناه وفما شكون جيب طريقة البراي معناه وما عندهش الحق في المرافق من بعد بس معناها باش وفرنا له مرافق وكل شيء باش ننجم ايه هاوسي عبد الجبار كما قلنا هو ممثل الهيئه العليا المستقله للانتخابات بقبلي. سي عبد الجبار اليوم برشا وضعيه تحكي عليها عبد الكريم خاصه في طريقه ولوج الشخص ذوي الاعاقه لمكتب الاقتراع كيفاش باش يتم ربما تدارك بعض الاشكاليات اللي صارت قبل فماش خطه عمل خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه باهي كنشوفوا عمل الهيئة منذ الانتخابات السابقة ديما قلنا رانا عند ديما بكل انتخابات ناخذ التوصيات ونحاول نحسنوا قدر الامكان نعم فمثلا في التسجيل الناس نسجلوا فيه مجدد بعد من توصياتنا لعواننا بعد كي يسجل شخص وتلاحظ عليه اعاقة مادة بصرية ولا اعاقة عضوية مادة شو اسمه تسجلها من غير ما تسجلها وحني بعد هذاك نشوفوا مركز الاقتراع بتاعه ونحاولوا قدر الامكان ما تنشوف في المدرسه هذيك والمركز الاقتراع هذيك ولا حاجه هذو مجدد اللي تسجل جديد نعم. ولكن فعلا كلامك صحيح لان في برشا مسجلين قدم ما عندناش عليهم معطيات ما عندناش عليهم معطيات عندنا هذو معاقين معناتها يحملوا اعاقه بصريه ولا اعاقه عضويه الى اخره فعلا هذه معناتها اشكاليه مطروحه وهني الشريك الكبير معناتها يوم الاقتراع هي وزاره التربيه على خاطر نستعملوا في المدارس في المدارس وديما توصياتنا من تو احنا بثلاث وزاره التربيه مع اساسا على الاقل ما تكون الممرات على الاقل في كل مدرسه فما ممر خاص باصحاب الاعاقة بالنسبه للش اسمه للمرافق هو فعلا معناتها كان ما جابش مرافق الشخص هذا مش نس كل ساعة مش أي إعاقة تدخل بمرافق معناتها فما إعاقة تمنعه من الكتابة أكيد هذاك باش يجيب مرافق وإلا إنسان معناتها إعاقة بصري وطبيعي جدا يلزم يستدل بطاقة الإعاقة بتاعه خاطر برشا يجوا من غير بطاقة إعاقة يدل رئيس المكتب ملزم أن يطبق القانون إذا ما جابش مرافق رئيس المكتب معناتها مدعو بالمفروض عليه أن يشوف مرافق شوف مرافق من الصف باش يرافق السيد هذا معناتها حتى ولو ما جابش مرافق ينجم رئيس المكتب يتصرف في مرافق من الصف نعم نعم تفضل عبد الكريم فقط حاجه فما القانون اللي هبط في 2015 بعد الانتخابات الفارطه اللي هو قانون انتداب نسبه 2% من الاشخاص ذوي الاعاقه بالنسبه للعوان التسجيل وعوان المراقبه في عند ليزي هل هو قاعد يتطبق والا لا بالنسبه في ليزي تويكا نتاعك بلي خاطر هذا قانون موجود ولكن ماهوش قاعد يتطبق بالطرق معناها اللي هو لازم نعم اجابتك يا سي عبد الجبار لحظه قبل بنجيبك على السؤال هذا خلنا نرجع مع العمل اللي هي في المحطات السابقة نعم. خاصة في موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة احني معناتها من اللي خرج القانون على أساس أن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية يلزمها معناتها يكون فيها شخص صاحب إعاقة في العشر الأوائل إذا ما يكونش ما تحرم من المنحة الانتخابية اتصلنا بالسلطة المعنية في المسألة هذه وطلبنا منهم معناتها قائمات من الأشخاص ذوي الإعاقة وغذرناهم وغربلنا الناس اللي مسجلوا والمسجلين اتصلنا بهم شخصيا معناتها بالتنسيق مع العمد وعوان التسجيل وفهمناهم معناتها في النقطة هذه على أساس أن راهي في الترشحات فما بند موجود ولا فصل موجود معناتها يسمح للقائمات أن باش يكون في العشر الأوائل منهم إنسان صاحب إعاقة وبالنسبة للفصل اللي حكيت عليه انت معناتها النسبة 2% فعلا معناتها في الانتدابات هذه معناتها البلاغات نتاع الهيئة موجودة نعم 2% هذه معناتها نراعي المسألة هذه في تسجيل الحق ما جاتناش حالات يعني فماش إقبال منهم من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في الناس اللي جو احنا على خاطر يقدموا مثلا للتسجيل يقدموا فوق الألف اي وحني بالنسبة لنا حنينا باش نتدبوا 74 متى بالقانون نادوا 150 200% ال200% هذوما في بالي شخص وحيد يجي صاحب إعاقة تم قبوله ربما هذا يا عبد الكريم يرجع إلى مدى وعي أشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم خلال الدورة الانتخابية كاملة هما بالنسبة لمرحلة الوعي هو الشخص ذوي الإعاقة كما كنا نحكوا معناها راهو ينجم يكون واعي بحقوقه واعي بالطرف متاعه لكن وصول المعلومة دي ما هي اللي تكون ماهيش في الإطار معناها اللازم إنه هو باش ينجم يكون مثلا كما نقولوا يمكن وقت الهبط الطلب نتاع الانتداب الاعوان التسجيل ما وصلتش المعلومه بكيفيه لازمه خاصه عن طريق الجمعيات اللي هي تخدم في المجال هذايا او حتى عن طريق وسائل الاعلام معناها باش نجم توصل المعلومه للاشخاص هذونا. معناها انتم كما تعرفوا معناها الاشخاص اللي عندهم اعاقه بصريه يعتمدوا ياسر على الاذاع اذا كان ما تمررتش 3-4 مرات 5 مرات في الاذاعه ما نجمش يسمع ما نجمش هو يعرف ان فما انتداب. اذا كان فما زاد الاشخاص اللي هم عندهم معناها قصور عضوي والا معناها لازم فما وسائل زاد انه توصل المعلومه باش من بعد ينجم هو يشارك. اذا كان ما وصلتش المعلومه تهبط على السيت نتاع مثلا اللي زي بركه وتقعد محصوره في معناها مقتصره على السيت نتاعها والا على صفحه فيسبوك طبيعه الحال هو مش باش يشوف معناها بالحاجه هذيك مش باش يسمع بها ماهوش باش ينجم يشارك ولا باش يسجل فيها. نعم عموما نرجع شوي لبعض الاحصائيات كيف ما قلنا اليوم الارقام بين المقبول وبين المطمئن وبين اللي مثير شوي للتخوف في مدى اقبال التونسي واستعداده للاقبال على الانتخابات القادمه. فما احدى المنظمات المعنيه بالعمليه الانتخابيه تقول حسب استفتاء كانت قامت به ل 75% من شباب تونس ونسائها عازفين على انتخابات 2019 وحملت المسؤوليه الكبيره لوسائل الاعلام والخطاب اللي قاعد يبرز ربما المشهد السياسي في تونس سواء كان في تناول نوايا التصويت استطلاعات الرأي اللي قاعدة تقوم بها بعض المؤسسات وأيضا في استضافة بعض السياسيين. اليوم أزمة الثقة اللي تخلقت للأسف في تونس بين الشعب التونسي والطرف السياسي ساهم فيها وبدور كبير حسب عديد المحللين وسائل الأعلام. في الإطار هذا يا عبد الكريم اليوم الشاب في ولاية قبيلة كيفاش في اعتقادكم النجم يتعاطى مع وسائل الأعلام؟ شنو دور وسائل الأعلام في تعديل هالاستفتاء أو النسبة اللي قاعدين نتناولوا فيها؟ هو باش نجم نحلل الوضعية هذه نرجع الساعة خطوة التالي مؤخرا في الانتخابات البلدية اللي هي آخر انتخابات قامت في البلاد رانا في قبيلة ما كانتش النتيجة خايبة بالنسبة لمشاركة الشباب في ولاية قبيلة في المحطة السابقة كان تعرفوا مثلا النسبة من أكثر النسب في الجمهورية التونسية كانت 32% اللي هو كان في بالي 18 ولا 19% وطني معناها كنا احنا فايتين النسبة المستوى الوطني برشا معناها اللي هو هذا معناها شيء معناها يبين انه هو فما حركية في ولاية قبيلة فما صحيح عزوف ما ننكروش هذا لكن فما برشا شباب واعي برشا شباب قاعد معناها يحب يشارك نحب نقوله اللي هو الانتخابات البلدية راهي مختلفة برشا على الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية لأن الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية برشا ناس معناها تشوفها اللي هي حاجة معناها كما نقوله يقول لك اني انتخبت قبل سويك سيئ لكن رانا في ولاية قبيلة فما نسبة متاع وعي أكثر من برشا بلايس أخرى فما قاعدة زادة تتطور زادة نسبة الوعي متاع الشباب صحيح فما برشا أطراف يقول لك يدعو إلى إن هو يقاطع الانتخابات هذه وإلا إن هو الشباب يقول لك أنا يزيني ما عادش ننتخب ما ننتخبنا قبل إش دارونا فيها وبرشا كالكلام ذاك نسمعه فيه لكن صحيح فما خطابات معناها قاعدة تنتشر معناها على وسائل الإعلام أو حتى في الشارع معناها قاعدة صحيح تزيد تشجع في الشباب إن هو يعزف على المشاركة لكن بشوي معناها خدمة شوي معناها تضافر كل الجهود بحول الله نزيدوا تكون معناها النسبة حتى المرة هذه نسبة أكبر من المرة اللي فاتت وتكون معناها نسبة الشباب المشارك في ولاية قبيلة تكون إن شاء الله كبيرة وإن شاء الله لما لا ما نشوفوش قائمات انتخابية شبابية وما نشوفوش شباب فاعل ومشارك معناها بصورة صورة فعلية وصورة معناها إيجابية. نعم يعطيك صحة عبد الكريم. سي عبد الجبار نرجع من جديد. اليوم الهيئات كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم زادا نتحدث على دور المنظمات خاصة في أنه تستقطب هلا الشباب هذية. في اعتقادكم المجهود القادم معناتها خلال الفترة هذية قبل قبول الترشحات ثم انطلاق عمليات التصويت والانتخاب وغيرها، فيش يتمثل دور المنظمات اليوم وليزية خاصة في تحفيز الشباب على المشاركة؟ شوفوا يعني باش نحاول مع تنظم لقاءات مع في قبل في المراحل في كافة مراحل الانتخابية نحاول ننظم لقاءات مع مختلف المتدخلين ما فيهم المجتمع المدني. نعم. لأن المجتمع المدني هو شريك أساسي في العملية الانتخابية. ونحاول مع نشوفوا نعملوا عملية تشخيص تشخيص للوضع الراهن، ونحاول نخرجوا بحلول ولا نخرجوا بحاجات نجموا نتعاونوا فيها الناس كلها باش نشجعوا الشباب وغير الشباب باش ننجحوا المرحله الانتخابيه هذه. نعم. وعلى فكره ما كما قال سي عبد الكريم معناتها فعلا معناتها راني سب مشرفه في ولايه قبليه عموما معناتها ما هاش كيما يتسوق لها معناتها. نعم. لا بالعكس، فما مرضيه عموما نطمح للافضل. هي مرضية ولكن ديما نطمح الأفضل. وإن شاء الله تكون المراحل الجاية خير من السابقة ونستفيدوا من من الحاجات اللي صاروا بتراكم الخبرة وبالتوصيات اللي ديما يرفعونا لغيان كافة شركاء. ومرحبا بالناس كلكم. نعم، نزيد نذكر السادة المستمعين انه كان من المفروض يدخل معنا النشط الحقوقي سي الحبيب سيدهم، لكن تعذر علينا الاتصال به. ان شاء الله يكون المانع خير، واكيد تكون عنا لقاءات اخرى. ان شاء الله كلنا اليوم في امس الحاجة الى خطابات تحفيزية، خاصة انه كيف ما قلنا وقت اللي نقول المسار الديمقراطي في تونس، خير تتويج للمسار الديمقراطي هي العملية الانتخابية. في الاطار هذا اذا كان نختم لقاءنا سي عبد الكريم بخطاب تحفيزي منك انت كشاب، نعرفوا اليوم مدى تأثير الشاب الإيجابي ربما على الشاب اللي مازال متململ بين إنه نمشي نسجل ولا ما نمشيش، نترشح ولا ما نترشحش، ومدى وعي اليوم الشباب بمشاركته في الدورة الانتخابية. أكيد هي رسالتي للشباب في ولاية قبلي الكل وفي تونس بصفة عامة، خاصة شبابنا، سجل وبعد توي حلها رب. سجل وقدموا الترشح بتاعكم، راهو ما فما حتى حد بشي، راو العزوف هو اللي يعكر الحكاية، لأنك أنت وقت اللي تخذ العزوف كحل، العزوف عمره ما كان حل، لأن النسبة اللي بشي تشارك هي اللي بشي تحدد لك مصيرك، كيف سواء أنت النسبة متاع المشاركة كانت كبيرة ولا صغيرة، وقت اللي صوته مليون ولا صوته 5 ملايين كيف كيف بالنسبة للنتيجة. نعم. النتيجة باش يحددها كالمليون. أي. والخمسة ملايين باش يقعدوا يتفرجوا على كالمليون اللي صوته. معناها لذا انت كون فاعل، سجل وانتخب وترشح. قدم انت، كون انت البديل، ترشح، كون انت معناها قدموا قوائم مستقلة في الانتخابات. ما عجبكش شكون باش تمشي تنتخب، عندك برشا حلول، عندك برشا حلول، عندك الورقة البيضاء نجم تحطها اللي هي حل معناها ناجع، ينجم يكون في مراحل قصوى، معناها مرحلة قصوى ما لقيتش شكون يعجبك حط ورقة بيضاء واخرج. المهم سجل وبرا شارك في الانتخابات، ما تكونش سلبي، ما ترجعش التالي، ما تخليش شكون يقرر لك مصيرك، برا امشي سجل ومن بعد توي حلها رب. يعطيك الصحة عبد الكريم. سي عبد الجبار باش نختم معاك بتذكير بالعملية تسجيل الانتخابات من وقتاش حتى الوقتاش، كيفاش ينجم الشاب ولا المعني بالعملية الانتخابية يلتحق بليزي ويسجل، وفي نفس الوقت خطابكم زاد اليوم لأهالي قبلي الكل مش كان الشباب في تفعيل دورهم في المشاركة في الحياة الانتخابية ككل. بالنسبة للتسجيل هو مستمر على مدى السنة، معناتها عندنا مكتب وحيد اللي هو في مقرنا في قبلي هنا نسجلوا فيه الناس في التوقيت الإداري. يوم 10 أبريل بيصير حملة للتسجيل. نعم. عملية توسعة للتسجيل، حملة كبيرة من 10 أبريل تد 45 يوم ل 22 ماي. نعم. هذون باش يكون فيهم معناتها 11 مكتب قار اللي هما في البلديات، نذكرهم ولو حتى الوقت أيه. مش معناتها في عندنا مكتب قار في بلدية الجمعتوب، مكتب قار في بلدية الفوار، مكتب قار في بلدية دوز، مكتب قار في بلدية القلعة، مكتب قار في بلدية جمنة، مكتب قار في بلدية بشلي جلسي لبلدات اللي مقرها بالمحمد ومكتب قار في بلدية قبلي مكتب قار في مقرنا في مقر الهيئة مكتب قار في الفضاء التجاري أمجي المغازة العامة ثم مكتب قار في بلدية سوق الحد ومكتب قار في بلدية بشري فطنسة نقل مقرها نعم. مقرها بشري هذو مكاتب قار نعم. إضافة إلى باش يكونوا عديد من الفرق البتنقلة باش يتنقلوا معناتها في كافة المعاهد في الفضاء في الفضاء الجامعي باش تنقلوا في الاسواق باش تنقلوا في الاحياء باش يعملوا عمليه قرر الابواب مع تابورتا بورت الى اخره نعم. مده 50 45 يوم لا لي شيء الا معناتها الا باش نحفزوا الجميع باش نحاولوا نوصلوا للناس الكل هيك معناتها ممكن رفع ما الناس حتى ما علمهاش ما وصل لهاش ولكن يلزمنا نوصل للناس الكل هيك معناتها في نفزاوة كل باش نحاولوا معناتها نحققوا اعلى نسبه من التسجيل عموما راه بالنسبه للتسجيل نسبه مرضيه ما تفوت 80% من العدد المؤهل للتسجيل ولكن حتى 20% هذوك مولادنا حتى 20% نرنوا باش نسجلوهم خطابي معناتها الاهالي قبلي بصفه عامه والشباب بصفه خاصه التغيير مهما كان ما يكون كان بالصندوق نعم. الصندوق هو السبيل الوحيد معناتها المشرع من 5 سنوات ثم انتخابات 5 سنوات ليس عبثا وليس اعتباطا معناتها انت تنجي في الحاله هذه تختار ما تراه الافضل تنجم تعاقب الناس ما عجبوكش تنجم ورقه بيضاء كما قال سي عبد الكريم معناتها هي رسالة كبيرة معناتها معبرة جدا في المسألة هذه إذا لا شيء غير الصندوق نعم. لا شيء معناتها غير المشاركة في الانتخابات معناتها كي نقولوا مشاركة بجميع أطوارها معناتها من تسجيل لترشحات لتكون متدب في الهيئة إلى آخره بجميع أطوارها هذا شيء شجع يا خويا قدموا في الهيئة وتعالوا خدموا في الهيئة وشوفوا ما أنت بلكش بعيد على المسألة هذه شوف بلكش تفهم حاجة جديدة تشوف حاجة جديدة تتغير رأيك إلى آخره حتى شارك في المنظمات والجمعيات اللي قاعدة اليوم هي تقترب برشة من المواطن تقترب من إقناع المواطن وخاصة أنه نرصد وراء المواطن نعرف علاش العزوف وعلاش الإقبال شنو الانتظارات وشنو مزايا زادة عملية انتخاباتنا اليوم للبرلمان التونسي في الانتخابات التشريعية ولا الاختيار رئيس البلاد في الانتخابات الرئاسية. سي عبد الجبار جديد نشكرك برشة على الحضور. شكرا عبد الكريم شكرا لك سيد على حضورك. طبعا عبد الكريم ديما متشرفين بحضوركم كشباب ايجابي اليوم في ولايه قبلي وهذا هو النموذج اللي نحبوا نشوفوه. يعطيكم الصحه سي عبد الجبار نهاركم زين واكيد زاد كل مستمعينا نبقوا معاكم في كل الدوره الانتخابيه وخاصه ما زلنا في فتره العمليات التحسيسيه وهذا دورنا كاذاعه قرب كاذاعه محليه وجهويه في قبلي في خطاب تحفيزي خطاب اعلامي ينجم يكون كان ايجابي وتحسيسي وتوعوي بأهمية مشاركتنا في هالمسار الديمقراطي اللي تمضي نحو تونس إن شاء الله.